بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا كل أمر عسير. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، نحن وأحبابنا والمسلمين أجمعين. إن شاء الله نتابع النهاردة مع بعضنا مجالس وقفتنا مع سورة عبس وتولى. فضل الله عز وجل كنا في المرة الماضية واللي قبلها قطعنا شوط في السورة، والنهاردة مكملين بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، كنا في المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن جزئية يعني كيف أن الإنسان يجحد نعم الله عليه ولا ينظر لعظيم فعال الله عز وجل وعظيم خلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل لهذا الإنسان. وقلنا أنه هذا الطرح كتير بيتعرض في القرآن، وخصوصا في الجزء المكي من القرآن اللي هو خطاب العقل المباشر والحس والإدراك بأدلة وجود الله عز وجل وأدلة ربوبيته. لأنه إذا انعقد في قلبك إيمان بالربوبية هيسهل عليك توجيه تحرير إيمان الإلهية، لأنه المتصور أنه الذي خلق وأوجد ودبر وكرم وهدى هو الذي يستحق أن يعبد ويسجد له ويدعى ويسأل وتصرف له كل صنوف العبادة. فدائما يكثر في القرآن المكي مثل هذا الطرح، ودايما احنا في العقيدة بنقول راجعي الحاجات دي، يعني وانت بتقرأي في الصور دي راجعي الأدلة، ولو انت معانا في اي دورة من دورات العقيدة اعملي الواجب من خلال الصورة وانت بتقريها، وطلعي كده مواطن الربوبية ومواطن التأله ومواطن الأسماء والصفات، عشان تعيشي كمان العقيدة بصورة عملية وبصورة فيها فهم لآيات الله عز وجل. فالله عز وجل قلنا في المرة اللي فاتت قتل الإنسان ما أكفره، أي ما الذي جعله يكفر، أو ما أكفره أي ما أشد كفره، وكلا الأسلوبين بيدل على شدة كفر هذا الإنسان الجاحد المنكر المتخلف عن الإذعان لآلاء الله ونعم الله ويعني الحجج المقامة عليه. وبعدين الله عز وجل ذكر لنا بقى القصة والنعم وسرد فيها. الأول بدأ بنعمة الإنسان نفسه في خلقه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، دي قلناها المرة اللي فاتت، يعني هذا الإنسان اتخلق من إيه، هذا الإنسان الذي يرى نفسه شيئا، ألا ينظر حتى إلى نعمة الإيجاد، كان في الأول عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش حاجة، ثم لما أذن الله عز وجل وصار حيوانا وبويضة وتجمع في صورة الزيجوت الصغير أو الكائن الصغير البسيط اللي موجود في قناة فالوب، وبدأ ينضج ويكبر ويهاجر لحد ما يروح للرحم، وبعد ما كان نطفة يبتدي يتحول إلى مضغة، يبتدي يتحول إلى علقة يعلق ببطانة الرحم، من نطفة خلقه الله عز وجل فقدره، أي قدر خلقه وقدر مقاديره، يعني هنا التقدير في كل حاجة. ويمكن أنا قلت المرة اللي فاتت في مسألة إضافة الخلق، إضافة التقدير إلى الخلق، الخلق الإيجاد، التقدير الربط بقى كل الأشياء، الأفعال والحكم والفوائد والملح واللطائف، كل حاجة بقى، يعني مش مجرد الإيجاد بس، الإيجاد وما حوله من دائرة متسعة للحكمة في الإيجاد والمهمة في الإيجاد والوظيفة من الإيجاد، كل المسألة باتساعها داخلة في التقدير. بعدين ثم السبيل يسر، بعد ما خلقه وقدره، قدر عمره ووقته وعبادته وأحواله وخلاياه ووظائفه وأعضاءه وعياله وأولاده وصحته ورزقه وماله وعمله، كل. وانتوا عارفين حديث الصدق المصدوق اللي احنا شارحينه في الأربعين الأوائل، فيأتيه الملك في أمر بكتابة أربع كلمات، أجله وعمله وشقي أو سعيد، وعمره أجله وعمله، واحدة كمان بقى نسيت، وشقي أو سعيد، يعني بيكتب للعبد، أيوة بيكتب للعبد كل حاجة بتقدر. ثم السبيل يسره، قلناها برضو المرة اللي فاتت، وقلنا أنها أوسع من قضية الولادة. ثم السبيل أي الطريق، يسره أي يسر له الطريق، والطريق تشمل من أول ما يخرج من بطن أمه، الولادة، وانه سبحان الله يولد بهذه الطريقه، ولو دخلنا بقى في ميكانيزم الولاده او كيفيه الولاده والاعجاز العجيب العجيب العجيب، ازاي العيل جوه ويطلع بره ومن فتحه سبحان الله المفروض انها ضيقه جدا يعني، ويطلع منها يعني ما تتخيلهاش اصلا، ما بتتصوريهاش يعني، سبحان ربي العظيم. لكن اذا شاء الله يسره يسر ويسر. وقلنا السبيل ليس فقط في هذه المساله، احنا طبعا لو اتكلمنا في عمليه الولاده والاعجاز في عمليه الولاده هنقعد بقى محاضرات بقى، ونشرح كتاب النساء والولاده كله هنا، وانتم مش فاضيين طبعا، مش معقول هنشرح لكم ماده نساء وولاده يعني، لكن كلها اعجازات سبحان ربي العظيم، كلها والله، كل تكة من تكتها مليانة إعجازات. لكن المسألة أعم من قضية التيسير في خروج الطفل من بطن أمه، لا ده التيسير ماشي معاه في الحياة، التيسير في الرضاعة، التيسير وهو بيحدي، التيسير وهو بيتعلم يتكلم، وهو بيتعلم يكتب، وهو بيتعلم يقرأ لحد ما يبقى إنسان كبير ناضج، التيسير في الجواز، التيسير في الوظيفة، التيسير في الطاعة، التيسير في الحج، التيسير في العمرة، التيسير في الرزق، التيسير في العيال، يسر يسر يسر يسر، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، اللهم يسر لنا كل أمر عسير. ييسر الله عز وجل لعبده سبله على مقتضى ما سبق وقدره الله عز وجل، فييسر للعبد. بالنسبة للأمور التكليفية الشرعية، العبد بيخير ويوفق بناء على طينته وعلى اختياره وعلى نفسه، هل هي تقية أم شقية، فيوفق إلى هذا أو ذاك بناء على اختياره وإرادته. أمال تيسير الله فيها بناء عليه، بناء على سبق علم الله فيها، لأن الله عز وجل قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، كله ربنا بيسهل، اللي عايز يطيع ربنا هيسهل له الطاعه، واللي عايز يعصى ربنا هيسيبها له برضه، لان هو مكلف، وفي الامر الكوني ربنا بيسيب العبد يعمل اللي هو عايزه، فاللي عايز يعصي خلاص هيعرف يعصي، وعايز يروح يعمل الفاحشه ويعرف ويلاقي مواصلات توديه للفاحشه وصحه يعمل بيها الفاحشه. كل ليه؟ لانه اختار هذا وهذا ميسر، كل ميسر لما خلق له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر. ف يسر السبيل. والحقيقه الايه ده هي وجعت، يعني بتوجع القلب فعلا، لانه انت تقريبا وانت بتقرايها تحسي، انا شخصيا كنت وانا بعايش الايات، ربنا يرزقنا يكون الصدق، يعني دايما بين يدي الدرس الانسان يحاول ايه يقعد شويه كده يتعايش مع الايات. ف وانا بحس كده، تخيلي ان حياه الانسان كلها في الايه ده بس ثلاث كلمات دول، يعني هو من نطفه خلقه فقدره، دي كانت بتتكلم عن مرحله بطن امه، ثم اماته فاقبره، دي مرحله التربه. الثلاث كلمات دول هم قصه حياتي وقصه حياتك بس. ثم السبيل يسرها، ما اقصرها من فتره لو عقلنا، يا لها من ايام قصيره سويعات لو عقلنا. والله ثلاث كلمات بس خلصت قصه الحياه. يمكن وانت مقبل على الحياه بتبقى قدامك طويله ممتده ممطوطه، لكن اقعد كده مع حد عنده 70 سنه وقول له كيف هي الحياه، هيقول لك والله يا ابني كأن امبارح. انا بقول 70 عشان مش عايزه اقول 50 عشان ما اقولش على نفسي لا. لكن تقعدي كده، انا فاكره وانا في ابتدائي، انا فاكره ده كانها من يومين، انا فاكره وانا داخله امتحان ثانويه عامه، فاكره موقفي وكنت باخد زيتون معايا عشان نفسي بتغم عليا، ده كانها لسه امبارح والله العظيم. انا فاكره وانا بمتحن البكالوريوس بتاع الطب وانا لايصه وشايله المذكرات على قلبي وعمال اجري وعمال افر قدام واضحك على نفسي وانا بص على المحاضره، لازم افر الورق كله حتى لو مش هلحق اقراه، لا لازم افر كله قبل ما اخش اللجنه. انا فاكراه ده بقاله 23 سنه بس والله كانه امبارح. لا مش 23 سنه، مش لازم نصغر نفسنا، بقاله 27 سنه، ده كانه امبارح. يا هي كده. واللي بعده فاكره يوم خطوبتي، اقعدي مع حد بقى، انا هتكلم عن نفسي يعني، ممكن لو قعدت مع حد اكبر مني شويه، فاكره خطوبه البيت، وفاكره يوم اول حفيد جالي، وفاكره يوم ما اتحلت على المعاش، وفاكره وبعدين تطلعي في الاخر هما شويه لقطات تلزقيهم مع بعض يطلعوا انت. يا لها من حياه غريبه، اقصر مما توقعت، أسرع مما توقعت، أخف مما توقعت، كلها راحت، تعبها راح، اشتقاها راح، عناتها مشقتها راحت، كله راح، سيئاتها لزائز السيئات راحت، مشقة الطاعات راحت، كله راح، ما عادش فاضل إلا اللي تحط في الصحيفة، كله راح، ما عادش فاضل إلا اللي تحط في الصحيفة. في الإسرائيليات أنه سئل نبي الله نوح وقد عاش عمرا طويلا في الدعوة بس 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ده غير قولي 40 سنة قبل ما ينبأ، وقولي بعد كده لما قعد بعد الطوفان الله أعلم قعد قد إيه. لما سألوه كيف رأيت الدنيا، قالت كأنها دار، قال كأنها دار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. والله ما لحقت أقعد في البيت، أنا بس دخلت من الباب اللي بيتدخل منه، بصيت لقيت الباب اللي بتخرج منه، رحت خارج بس كده. والله بس كده. ثم السبيل يسر، خلص. هذا القصر، هذه الضآلة، هذه السرعة. الموضوع ده بصراحة يعني له شجون عندي، لاني كل ما بص الورا، لما تيجي تبص، عارفه اللي بيقول لك فلاش باك، لما تيجي ترجعي لورا كده وتيجي تبص لورا، تقعدي تضربي كفا بكف، انا عملت ايه في عمري؟ طب انا انتجت ايه؟ طب انا اثمرت ايه؟ طب فين طاعاتي؟ طب فين حسناتي؟ طب انا هروح على الله بايه بقى كده؟ بيعمل لك حاله من الرجه الحقيقيه. والله يا جماعه هو ده عمرنا. ثم السبيل يسر، خلصت القصة، هي دي قصتنا. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، كان يا مكان، وادي تت تت خلصت الحال، كان يا مكان عيل صغير في بطن امه، تت تت دخل القبر خلاص، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. هذه حياته، هذه حياتي وحياتي، والجواز والخلفة والعيال والتعليم والوظائف و و و ثم خص أخبر أماته الله عز وجل، أخبره أي فوضع في القبر. أنا مش أتكلم عن القبر خالص، القبر في قلبي له هيبة، وأنا أتأثر بموقف عثمان بن عفان لما كان يقف على القبور فيبكي، فكانوا يقولون لو تذكر الجنة والنار فما تبكي مثل هذا البكاء، فكان يقول القبر أول منزل الآخرة، يسر فما بعده أيسر، وإن شدد فما بعده أشد. دي وش العينة، دي العينة بينا القبر ده. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم افرش لنا من الجنة، اللهم ارزقنا فيها من نعيم الجنة، اللهم اجعل قبورنا وقبور أحبابنا رياضا للجنة. ثم أماته فأقبره، فدخلوا القبر واتحط وأجوى القبر، وبعدين ثم دي كلها فيها قسط من التراخي، تراخي يعني في مسافة صحيح سريعة نسبيا، لكن في ثم إذا شاء أنشر، وبعدين يفضل في القبر ما شاء الله أن يبقى. مرة قعدت أحسب، الله يرحمه والدي بقاله قد إيه في القبر، قعدت أحسب كده وقعد لقيته بقاله الله يرحمه مسكينه فسيح جنات يا رب العالمين، بقاله 44 سنة جوه القبر. فبيني وبين نفسي قلت ياه ده عمر طويل قوي حبيبي يا ابويا الله يرحمك مسكينك فسيح جنات، بقاله كتير قوي. بعدين فجأة أمال جدي أمال الصحابة، أمال اللي كانوا أيام إبراهيم، الله أمال اللي كانوا أيام نوح، أمال هابيل وقابيل، ياه ده القبور بقالها زمان قوي شغالة. وينزل فيها أهلها تباعا. ومع ذلك كلها ثم بالنسبة لعمر الأيام والحاجة، يبقى الإنسان في قبره ما شاء الله أن يكون، لأنه اللي في القبر ده ما بيشوفش لا أشراط الساعة ولا علامات الساعة الصغرى اللي في الآخر ولا علامات الساعة الكبرى، ولا بيشوف النفخة الأولى، ولا مش علاقة خالص بقى، وأصلا دخل على المحطة اللي هي بتاعت البرزخ خلاص. الحاجات دي بتحصل للي عايشين على ظهر الدنيا، ولذلك الشخص ده أول ما هيقابل هناك الصاخة اللي هنقولها في الآية بعد كده، الصاخة نفخة تانية هي دي اللي هيقابلها بقى، لأنه اللي قبل كده ما هو ملوش علاقة خالص بيه. ثم إذا شاء انشر، دخل على طول على النشر بقى، النشر اللي هو إيه؟ اللي هو البعث. البعث هو نشر الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل الحساب. ثم إذا شاء انشر، أي متى شاء الله عز وجل أن يقيمه بين يديه أقامه. بعد امتى ما نعرفش، بعد انتهاء عمر الدنيا وبعد المسافة اللي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. ثم يقوم الناس للحساب بين يدي العز وجل، كلا لما يقضي ما أمر. كلا، هذا يعني هذا الإنسان الذي ذكرنا قصته بداية ونهاية ومآلا إلى السؤال، للأسف لما يقضي ما أمره، أي لم يقم بعد بما كلف به مما أمره الله به، على الرغم من أنه عارف أنه ينتهي إلى حساب وقبر ونشر وسؤال، إلا أنه لسه لما يقضي ما أمره. الحقيقة التعبير بلما فيه احتمالية الأداء بخلاف لم، يعني لو قال كلا لم يقضي ما أمره يبقى معناه أن كل إنسان لم يقضي ما أمره الله عز وجل به، وهذا طبعا يتعارض مع وجود مؤمنين أدوا ما أراد الله عز وجل. إنما لما يقضي يعني لم يقضي بعد، اللي احنا بنقولها في يقضي بعد، ولعله يقضي، وهذا فيها تحفيز للإنسان الجاد، أني بقول له الحق. على فكرة لو غمضت عينك وتخيلت ان انت بتخش القبر وتقفل عليك القبر، وبعدين والسيدة نفيسة وصلة ومحمد بن واسع وكتير من السلف كانوا الواحد منهم يعمل في بيته حاجة كده كأنه تابوت ويروح داخل فيه أو كأنه فحرة في الأرض كده كأنها قبر ويدخل فيها ويقعد يستشعر أنه في القبر لحد ما يقول أرجعوني أرجعوني أرجعوني، يقول للنفس ارجع يا ست يلا ارجع يلا فرصة تانية يلا ارجع. لو أنا عملتها من غير ما أخش في حاجة بس عشان الأخوات اللي بينفذوا بالحرف أهلهم بيدوا علي أنا ما تخشيش في حاجه ولا حاجه، بس غمضي عينيكي وتخيلي انك انت دلوقتي جوه القبر ومش هينفع وانا بتكلم مش هتعرفي تعيشي بعد بعد المحاضره. تخيلي كده انك جوه القبر وعماله تسالي والملائكه بتسالك، غمضي عينيكي عشان تحسي بظلمه القبر، ها غمضي عينيكي وممكن تقفلي الاوضه عليكي وتقعدي كده وطفي النور يلا عشان تحسي بشعور القبر كده، وفجاه يا هتسال وهيسالوني عن ربك مديني وهجاوب ازاي وهيسالوني على كل حاجه. طب بس ثانيه واحده، طب يسألوني على النهاردة بس تعالي ركز في النهاردة كده عملت ايه قلت ايه وشفت ايه وصفت ايه، مش قادرة مش قادرة خالص مش هستحمل. فتحي عينك لسه عايشة، كان في حاجات ناقصة ما عملتهاش، قومي بقى اعملي هعملها والله هعملها لا يمكن مش هعملها. يمكن التجربة دي ما تبقاش مؤثرة قوي يمكن، بس حاولي تتأدبي بالأدب. أنا كنت دايما أقول لنفسي يعني تأدبي بالأدب بدل ما تتجرجري على مناخيرك. دي كانت تجربة شخصية حصلت لي أنا شخصيا، كنت بعمل عملية ورمينا عملية زمان بقى اللي كانوا معايا من 15 16 سنة كانوا عايشين القصة دي معايا يعني كنت رعبهم في المسجد. وبعدين في عملية بقى في مرحلة من المراحل صدقا ده حصل مني والله العظيم، قلت له يا رب الرسالة وصلت خلاص خلاص انا تبت من غير عمليه بقى. مش راضي اقول القصه بس عشان ما اضيعلكوش وقتكم يعني، لكن كانوا عايشين معايا زمان وما عملتش العمليه. اي والله العظيم يعني ما انت تيجي بالاحترام وتيجي بالادب ومع نفسك كده تبقى مؤدب ومحترم، يا الا نجيبك وان لم يتوبوا فانا طبيبه يعني فيعني تيجي يا كلا لما يقضي ما أمره. العبد العاقل يستفيق من هذا ويقول هقضي يا رب هقضي يا رب، هطلع زكاتي وهصوم اللي علي وهصلي الفرض الفرض في معاده وهأتقن الصلاة، ده الخشوع في الصلاة من أركانها، الطمأنينة من أركان الصلاة حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، وهحج البيت وهعتمر وهتصدق وهبقى مؤدب وهتقي الله وهخاف من ربنا وهبعد عن الذنوب وهبعد عن هتظبط والله يا رب. كلا لما يقضي ما أمره. الحمد لله إنها لم، الحمد لله إنها مش لم أقصد، الحمد لله إنها مش لم إنما لما يعني لما تدل على عدم وقوع الأمر مع إمكانية وقوعه. لما يقضي أي لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به حتى الآن وهو في طريقه للأداء أو لعدم الأداء، هذا موكل باختياره، إن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت بصيرة على نفسك. تاني، فلينظر الإنسان إلى طعام. تاني يذكرنا الله عز وجل بعد ما ذكر منة الخلق والإيجاد وتيسير السبيل، يذكرنا بعدد آخر من النعم التي خلقت لنا، خلقنا وخلق لنا، النعمة الأولى خلقنا والنعم الأخرى خلق لنا لنعبد، خلقنا لنعبده وخلق لنا ليعيننا على العباد، هل ليفرغنا للعباد؟ أيوة يعني هو ضمن لنا الرزق وضمن لنا الخير وضمن لنا العطاء. كنا بنقولها في هنقابلها ان شاء الله بعد كده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان الاول ولا زي ما قلت لك هو رزقنا في السماء يعني انا عايزه فلوس، الفلوس يعني في سحابه هيسقط عليا فلوس يعني، الفلوس معانا هنا على الارض، عايزه هدوم، الهدوم معانا على الارض حضرتك، عايزه اكل، الاكل على الارض، جيتي تبصي تلاقي كل الحاجات اللي انت عايزاها على الارض، ومع ذلك ربنا بيوجهك للمصدر الحقيقي لكل اللي على الارض. اوعي تبصي انه على الارض يبقى الارض المتحكمه، ابدا. اين المتحكم الحقيقي؟ ها، اين المتحكم الحقيقي؟ الله في السماء، وفي السماء رزقكم. عارفه بالظبط لما تبقي قاعده قدام الشاشه وابنك قاعد ورا ماسك الريموت كنترول، وانت وطي يا ولد، ارفع يا ولد، بعدين تلاقي حد عمال يقلب، مين اللي بيقلب؟ مين اللي بيقلب؟ لو العيال كلهم قاعدين ورا، مين في كل بال؟ مين مين مين يا امي اللي معاه الريموت كنترول؟ مش اللي واقف جنب الشاشه، ولا انت اللي قاعده قدامها ولازقه فيها عشان نظري ضعيف، لا، اللي معاه التحكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك في السماء فاطلبه منها. اطلب رزقك من السماء. كل خلق الله عز وجل الانسان، هذه النعمه الاولى، الاهم والاجل، ثم خلق لك. وهنا بقى الايات عماله تعدل لنا برضه، وطبعا جزء عام كله مليان تعديل لخلق الله عز وجل والنعم الله عز وجل التي اوجدها ليه، عشان نحس ندرك النعم، نقوم نشكر المنعم، نحمد المنعم، نتقرب ونتعبد الى المنعم سبحانه وتعالى الذي انعم علينا بهذه النعم. فلينظر الانسان الى طعامه، اصبع، تامل. ولما القران يطلق لفظه النظر يبقى المراد تامل والتفكر والتدبر. انجاز لي ان اقول العلم، اتعلم بقى. دايما التفكر ممكن يصرف للتفكر الفكري او العقل او الوجداني، النظر والعقل دايما بيصرف الى التامل الواقعي المحسوس. يعني ده علم على فكره، كل اللي هيتقال في الايات بعد كده عباره عن اللي هتنظره، ده كله عباره عن علم تقدر تتعلم وتدرس وتفهم. وبعد كل علم من دول تقول سبحان الله، لانه علم المراد منه النظر للتعلم المفضي الى الاعتبار والخشيه. فلينظر الانسان، ما تبص يا انسان، جنس الانسان، كل هذا الانسان الذي يحيا على هذه البصيره، بص، انظر، تعلم، تامل، تدبر، تفكر. دي بصراحه من اكثر الاشياء اللي المفروض احنا كمسلمين نعملها. ولما بتيجي بتقراي في تاريخ الامه، تاريخ الامه المسلمه في عصور الازدهار المجد، حس ان احنا كان عندنا علم، وكان عندنا فنون علميه وفلك ورياضه وحساب. كنت من يومين في برنامج وثائقي كده على قناه من القنوات عمال يتكلم عن تاريخ الطيران، وعمال يتكلم عن محاولات العرب الاولى في الطيران. تحس انه وما شاء الله ما سابوش حاجه يا اختي الا ما حاولوا فيها وعملوا فيها ودرسوا فيها. واول ما مش عارفه اخترع الخطوط الجراحيه ومش عارفه ايه والفلك ايه والشق والرياضه تحس انهم كانوا ناس قاعدين يتعلموا ويعلموا. طب لما اخذهم، امال احنا بنعمل ايه في الزمن ده؟ احنا قاعدين ناكل ونتعلف ونتنح قدام شاشات نتفرج على هيافات بس، يعني نعلف كما تعلف البهائم ونلهى كما تتلهى الدواب. يا جماعة لازم شوية استعمال لأفضل آلة أعطاها الله لنا، العقل، القلب الذي به تعقل. والنظر هو من أهم أبواب القلب، العقل. فانظر وتفكر وتدبر وتأمل وادرس وتعلم واقرأ وافهم. فلينظر الإنسان إلى علوم، على فكرة الكلمة من دول علم، زي ما الثلاث حروف كانوا حياة، الكلمة من دول علم. إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقب وزيتون ونخلة وحدائق قلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. علم اسمه علم الطعام. علم الطعام ده يشمل نبات وحيوان ويشمل قصص كتير. علم المزروعات والنباتات والحيوانات، كلية علوم يعني، ممكن، وزراع ممكن، وصيدلة فيها جزء برضه، وطب في جزء برضه، ده علم واسع. وبعدين ربنا بيقول انظر الى طعامك، اظن دي ما فيش ابسط منها. قبل ما تلهف وتزلط وتحشي، بص على الاكل كده قول سبحان الذي خلق، سبحان الذي اوجد. قاعده تاكلي طماطم، شوفي الكات سيكشن في الطماطمايه بالعرض غير الطول. لو مسكت السكينه وقطعتي الطماطمايه بالعرض تلاقيها ايه، مدورة كده وردة، صح؟ لو قطعتيها بتقول لا تلاقيها مطاولة. سبحان الله، يعني تصميم مختلف. أيوة تصميم مختلف، الحبوب مرصوصة فيها بصورة مبهرة. البصل كات سيكشن برضو تلاقيه دوائر دوائر دوائر دوائر، بالعرض تلاقيه دوائر دوائر دوائر وهكذا. اظن ما فيش اسهل لانك تبصي للاكل، عشان بس ما حد يقولي انا والله ما عنديش ميكروسكوب، انا مش فاضي اروح كليه، انا مش فاضي اروح جامعه، انا مش قادر اشترك في دورات علميه تفصيليه تاسيسيه. لا حضرتك، وانا بقول لك حاجه، انا بقول لك وانت داخله المطبخ قولي سبحان الله، وانت بتعصري الطماطم قولي سبحان الله، وانت بتقطعي البطاطس قولي سبحان الله، وانت بتخرطي الكرومبه قولي سبحان الله. ما بتعرفيش تقولي سبحان الله؟ ده المطبخ كله سبحان الله يا اختي، والموزه محطوطه واليوستفنديه محطوطه قولي سبحان الله، تقشري اليوستفنديه تلاقي بره اصفر من جوه ابيض من بره، في خلايا بتفرز سائل كده بيعمل لابريكيشن، بيعمل على فكره مرطب جدا للجلد على فكره، اللي هو اللي لو عصرتيه من القشره ده يطلع ده مرطب جدا للجلد ومرطب طبيعي كمان، زيوت طبيعيه جدا جدا جدا ومعطر، لو حتى عملت بيها ايدك رطب وتعطر وتلاقي جوه طبقه بيضه، وتلاقي في لير خفيفه كده كانها خطوط كده خفيفه على اليوستفندية من بره. وبعدين امسكي بقى اليوستفندية وافتحي الفص نفسه، افتحي الفص وافتحيه كده تلاقي كل الفص مش حته، لا ده عباره عن يعني اجزاء صغيره صغيره صغيره صغيره صغيره ملزقه في بعضيها على الارضيه اللي انت فتحتيها من فوق دي وقلبتيها، ولو قلبتيها تلاقيهم وقفوا لك كده طلعوا لك كده. دي كل واحده منهم عباره عن كيس، لو فقعتي كده تلاقيه نزل لك نقطتين سائل. ايه الخالق العظيم ده؟ ايه الدقه دي؟ ايه الصنعه الدقيقه اللطيفه دي؟ سبحان الله. اظن اللي ما يعرفش يقول في المطبخ سبحان الله مش يعرف يقول في حته تانية سبحان الله. طعامك اللي بتاكليه وبتشربيه بصي عليه وتفكري وتاملي، وربنا بييسر لنا التصور اهو وبيعرفنا ازاي نتفكر في الطعام. يلا نتفكر في الطعام. انا صببنا الماء صبا، لا ده احنا هنجيب القصه من الاول بقى، هو الطعام ده طلع ازاي؟ لازم نزل ميه ترويه. الميه دي نزلت منين؟ اتصبت. اتصبت منين؟ من السماء. أن صببنا الماء صب، أي أنزلنا المطر دفاقا ليروي الأرض ليخرج الثمر. صببنا الماء صب، يعني المطر بينزل ثج كده يغرق الأراضي. سبحان ربي العظيم. السيول كان في سيول، في مش بس هقول في اسكندرية أو في السعودية، ولا لا ده كان في سيول في مناطق في أمريكا وفي مناطق في شرق آسيا شالت البيوت، يعني مش هقولك وقعت العربيات أو وقعت الأشجار، لا شالت البيوت، البيت بحاله تشال من سيول المطر. يعني صبة دي مش قليلة، مش لعب عيال، مش هزار، هي مش فنجان مية وبتصبيه، لا إذا شاء شيئا أمضاه يثج ثج يصب الماء صب. اللهم لك الحمد. ولذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين في أدعية المطر، اللهم حوالينا لا علينا، أصل لو جت علينا هتبهدلنا، إنما حوالينا تروح على الأكام والضراب ومنابت الشجر ورؤوس الجبال، تقوم تجينا احنا بقى خفيفة وحنينة، هناك تيجي هد هناك على جبال في في في في أثيوبيا ومش عارفة في دول حوض النيل، هد عليهم هناك وبعدين تمشينا احنا في النيل على الطراوة. الحمد لله، اللهم حوالينا لا علينا، ربنا يحفظ علينا النيل. تيجي مثلا وتهد بره الاماكن المأهوله بالسكان، وبعدين تمشي في مجاري المياه لحد ما تصل الى المناطق المأهوله بالزراعه وبالسكان. يبقى ده من رحمه ربنا انه يبقى فيه انزال المطر بصوره فيها منفعه للعباد. طيب ولو العباد عصابه؟ لا، ربنا ممكن ياخذهم بمطر، ياخذهم كده يجتاحهم بمطر كده. فسبحان الله العظيم، عين الشيء قد يكون نعمة قد يكون نقمة. الله اللي يصب لنا الماء، اللهم اجعله صيبا نافعا، يزداد صيبا نافعا، يعني يصيبنا ينفعنا ولا يصيبنا. السلام عليكم. معلش هو في ظاهر مشكلة في النت. يبقى احنا بنقول انه صيب النافع اي صيب يصيب الناس فينفعهم، بينما الصيب الضار يصيب فيضر. فالله عز وجل يصب الماء علينا صبا، فإذا أطعناه جعله نافعا، إذا ناديناه وسألناه جعله نافعا، إذا توسلنا إليه جعله نافعا، وإلا إن عصيناه أو أسأنا أو جعله ضارا يعني غير نافع. فأن صببنا الماء صب أدي نعمة من نعم الله عز وجل، وإحنا علاقتنا بالمطر علاقة قوية، إحنا أمة المية، إحنا حياتنا كلها مية، عبادتنا مليانة مية، طاعتنا مليانة مية، فإحنا علاقتنا بالمية علاقة كويسة جدا. يعني الماء ده من أهم وأجل نعم الله عز وجل. ثم شققنا الأرض شقا، لما ينزل الماء هو ده السبب المحرك لأن البذرة هتنب. يعني لو رميت بما ينزل المطر وجعلنا من الماء لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يهدي الحال، رب النت يكمل معنا. بس نرجع للآية. يبقى احنا بنقول ثم شققنا الأرض شقة، يعني لما بدأ بإنزال المطر ترتب عليه تبعاته من حدوث الإنبات، لأنه لولا نزول المطر بقدر الله عز وجل ما أنبتت الأرض. وزي ما قلت لك أنت لو رميت البذر وسبت الأرض نشفة عمرها ما هتنبت. هتنبت منين؟ لازم يجي لها ولو سرسوب مية من أي حد. فما بالك بقى إذا كان صبا صبا من عند الله عز وجل، يبقى فيه النبات والخيرات والمزروعات والجنات زي ما هتيجي في الآية. ثم شققنا الأرض شقة، أي حصل الإنبات، البذور اللي اتحطت لما وصل إليها الماء يحصل إيه؟ سبحان، دي آية من آيات الله عز وجل. ياريت والله تدخلوا على النت النهاردة تشوفوا أي منظر من مناظر شق الأرض والإنبات. يعني انت لو شفتي بيعملوها دلوقتي على حاجات بكاميرات، يجيب لك صوره البذره وهي بتطلع من تحت وتشق، والمجموع الخضر يطلع على فوق، والمجموع الجذري ينزل على تحت، وده وعماله تكبر تكبر تكبر تكبر. سبحان ربي. طبعا هم بيعملوا ضغط للزمن، يعني الحاجه اللي متصوره مثلا في خلال شهر يضغطها يجيبها لك في خلال 3 ثواني، نص دقيقه، 30 ثانيه، على حسب. يعني سبحان ربي العظيم، تقولي سبحان الله، هذا الكائن السؤنونة الصغنونة ده هو ده اللي عرف يشق الأرض ويخرج بقدر الله عز وجل، إعجاز من الله عز وجل. ثم شققنا الأرض شق، حصل الشق وخرجت الزرع فأنبتنا فيها. لما نزلت المي على الأرض شقتها طلعت النبات، أنبتت بقى فأنبتنا فيها. من الذي أنبت النبات؟ الله عز وجل أنبت النبات، الله عز وجل. فأنبتنا فيها، كل دي أفعال لله عز وجل، اللي بيذكروا برضو في العقيد دي صفة فعل لله عز وجل. صببنا، شققنا، أنبتنا، كلها صفة فعلية لله عز وجل متعلقة بالمشيئة سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها، وطبعا احنا قلنا أن الصفات الفعلية لا يشتق منها أصلا أسماء، إنما الأسماء لا تشتق من الصفات، الصفات هي اللي تشتق منها أسماء. يعني ما ينفعش حد يقول مثلا من اسماء الله الشاقق او المنبت او الصاب، لا، ما هذا لا يصح. انما من صفات الله عز وجل انه يصب الماء صبا. وهنا برضو الشيء بالشيء يذكر انه استخدام لفظه استخدام وصف الفعل على صيغه اسم الفاعل لا يعني اثبات الاسميه. يعني انا لو استخدمت الفعل او اثبات صفه الفعل بصيغه وزن اسم الفاعل اللي هي المفروض انها بتدل على الاسميه، لا يعني الاسميه قولا واحدا، لا، انما قد تدل على الوصف لكن بهذه الصيغه. انما الاسميه لها علامات، الاسميه لها علامات. طبعا لو رجعتوا للعقيده في اي دوره من دورات هتعرفي ان في يمكن متقدمه شويه علامات الاسميه، بنقولها في الدورات المتقدمه شويه ان شاء الله. احنا بس عشان لسه داخلين في النت جداد فبنحاول ناسس، عشان اكون صادقه يعني انا بحاول اسس لمستويات متقدمه، يعني بقى لنا هو 2 سنين شغالين في المستويات الاولانيه، وان شاء الله باذن الله انا اتمنى ان احنا نكون كده وصلنا لخميره كويسه نقدر ندخل بيها على المستوى الثاني وإن شاء الله يليه المستوى الثالث، لأنه طبعا شغل المساجد للأسف الشديد يعني حيلة بيننا وبينها، اللهم ردنا وإياكم إلى بيوت ردا جميلا. المهم، فأنبتنا فيها أي ظهر النبات، أنبت الله عز وجل لنا النبات بعد ما يسر الماء ويسر شق الأرض فحدوث الإنبات، فأنبت الله عز وجل لنا فيها أصناف. الأصناف دي في حد ذاتها إعجاز، وربنا ذكرنا بها في مواطن أخرى من القرآن، أنك أنت بص أيها الإنسان، هي نفس التربة هي نفس المية، وسبحان ربي العظيم، دي شجرة ودي حمرة ودي خضرة ودي زرقاء ودي صفرة ودي طعمة ودي مرة ودي حلوة ودي كذا وكذا، إيه ده سبحان ربي العظيم. وهي الـ الـ الـ الـ يعني المنتجين الأساسيين الرئيسيين لهذه العملية اللي هو المية والتربة واحد، هي التربة هي التربة، المية هي المية، وسبحان ربي العظيم، من بذرة تخرج، كل بذرة تخرج ما في مكنونها، مع أنه زي ما قلنا التربة واحدة والمية واحدة، يعني المفروض النيوترينس اللي هي عملية الحاجات اللي بتغذي والحاجات اللي داخلة المدخلات للنباتات كلها حاجة واحدة، كل اللي داخل للنباتات نفس الحاجة، البذرة اللي محطوطة كل البذور واحدة نفس الحاجة، واخدة المكونات الغذائية من التربة والماء، فنفس الحاجة، ومع ذلك كل واحدة تدي اللي جواها مختلف تماما عن الأخرى بما قدره الله عز وجل وطبعها عليه في قلب البذرة، جواها تطلع كل جيناتها فيه، تطلع البرتقانة تطلع برتقان، والاستفنج يطلع استفنج، والتفاح يطلع تفاح، وكل واحد يطلعه بصورته، يعني ممكن تزرعي بذرة تفاح تلاقيها مطلعه تفاح أخضر، أنت كنت فاكراها تطلع لا تطلع أخضر لأن هي جاية من شجرة خضر، وهكذا سبحان ربي العظيم. فيعني إعجاز، وبقى ربنا عدد لنا هنا نماذج من هذه النباتات التي فيها تعداد للنعم. هدي بقى وشوفي قولي سبحان الله، فأنبتنا فيها حبة، والحقيقة البدء بالحب، مع أنه الحب يعتبر من أكثر الأشياء تأخرا، يعني مرحلة مثلا لو قلنا الحدائق أو الفاكهة دي مرحلة متقدمة بالنسبة للزرع، احنا بنتكلم على عملية الزرع، فلما تلاقي الثمرة، لما تلاقيها مثلا القضبة الخضار، حاجات قريبة العنب، انما هو دخل على الحبة على طول. الحبة دي ايه؟ دي اخر مرحلة بعد ما الثمرة تنشف ونحصدها ونطلع منها الحبوب اللي هنعينها. ليه بدأ بالحب؟ لانه الحب هو اعظم انواع الاغذية ابتداء. ليه؟ لانه الحب بيحقق الامن الغذائي، الحب بيحقق ما لا يحققه كثير من الأنواع الأخرى، ولذلك هنا فيه الاستغناء الأولي، ودي قضية لازم الإنسان ينظر لها بعين الفهم، والاقتصادات والزراعات تنظر لها بعين الفهم، وهو أنه الأمن الغذائي مقدم على الطرف الغذائي، يعني الإنسان ما يقدرش يتفكر في طرف غذائي وهو لم يحقق الأمن الغذائي الأولي. الأمن الغذائي الأولي أمن لي أكلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت قومه قوت بيوتاته لسنة، يعني ممكن يعين حب شعير عنده يكفي أنهم يعملوا خبز سنة، لما وسع عليهم طبعا في آخر الأمر لما فتحت خيبر الصحابة كلهم شبعوا، بقى قبل كده كانوا يعانون شظف العيش وضيق الحال، وتعرفين يمر في أبيات آل محمد الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبيات محمد صلى الله عليه وسلم وآله نار، لكن لما فتحت خيبر خلاص بقى عندهم سلة غذاء جزيرة العرب كلها في جيبهم، فوسع عليهم ووسع الله عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت قومه لعام. ادخار قوت قومه لعام ده بيعمل نوع من الأمن الغذائي، ولذلك تجد الفلاحين يعملوا ايه، يروحوا عينين مثلا 4 تشويلة رز واربع تشويلة اللي هو بيتعمل دي اللي هو تقريبا القمح او الذرة، انا مش للاسف انا عشان يعني مش فيه في الفلاحة قوي فخايبة شوية في الحاجات، بس يعني هو دي يعني خلاص الحاجة اللي هتطحن وهتبقى دي يعينوها. ليه بتعين ده؟ يعني يسميه عيش، يعني يمكن غيرنا يسميه خبز ولا مش عارفة تيميس ولا يسميه، احنا بنسميه عيش، يعني عيشتك يعني ممكن تقضيها بالعيش. احنا المصريين يقول لك ايه، العيش الحاف في رب الكتاف، يعني اللي وكان حتى البصري يقول من شبع من الخبز لم يزل، انت لو عرفت تسدها بالعيش خلاص مفيش مشكله خالص، والمصريين بيقول لك عيش وملح عادي ماشي نقضي عيش وملح مفيش مشكله خالص لانه بتحقق لك الامن. فالحب بدأ به لانه بيعمل الجزء المهم جدا في نفسيه الانسان وهو الامن الغذائي. انت عارفه في الاسرائيليات قصة من الإسرائيليات تدل شوية على المعنى اللي أنا عايز أقوله، اللي هو الأمن الغذائي. يذكر في الإسرائيليات أن نبي الله سليمان أتى بنملة حبسه، بقطع النظر عن القصة صحيحة ولا لا، لأن حدث عن بني إسرائيل ولا حرب. فقال لها كم قوتك؟ قالت حبتين أو ثلاثة، يعني زي ما قالت له يعني في العام، كم قوتك في العام؟ قالت حبتين أو ثلاثة أكلهم في العام. فحبسها ووضع لها حبتين أو ثلاثة. ثم لما مر العام جاء ففتح عليها هذا الحبس فوجدها لم تأكل إلا نصف الكمية، فقال لها ألم تقولي أن هذا قوتك في العام؟ قالت هذا لما كان رزقي على الله كنت آكل فأشبع، أما لما صار رزقي عليك خشيت أن تنساني. يعني أنا لما بقرأ القصة دي بقطع النظر عن يعني ثبوتها، لأن هي من حديث بني إسرائيل، إلا إنها فيها لطيفة الأمن الغذائي. حتى النملة الآن أهو عايز أمن غذائي، فالأمن الغذائي ده بيعمل نوع من أنواع الطمأنينة. ولذلك برضه أنا كنت أقولها للأمهات، ما تجيش للعيل اللي خايف من جوع وتقول له يا بخيل. هو مش بخيل، دي فطرة، الإنسان بيخاف من جوع. لما تشبعيه ويبخل يبقى يا بخيل، إنما هو لسه قلقان من الجوع لا، ما تقولولوش يا بخيل، دي فطرة. تقولي ايوه بس في ناس ما شاء الله ما معهمش وبيدوا، دول بقى اللي كسروا نواميس الفطره، يعني دول اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انما الانسان الطبيعي بيخاف، بيقلق من جوع، بيتوتر، ولذلك بتامنه غذائيا. الاول بتامنه غذائيا، اول حاجه ربنا ذكرها الحب. ليه؟ لان الحب هو الامن الغذائي. كل الحاجات اللي جايه دي تقريبا كل ما نخش جوه هتلاقيها فرفشه فرفشه كده بقى، وداخلين في سكه ايه الـ يعني الاكثر طرفا فالاكثر طرفا فالاكثر طرفا. الاول الحب، ده الامن الغذائي، ده اللي يهمني، ده اللي نطمن عليه الاول في قضيه النبات، ده اول حاجه نبص لها في الغذاء. يديني رز ويديني شويه عيش وجزاك الله خير، واحنا هنصرف نفسنا ان شاء الله، هناكل الـ الـ الـ الـ اي حد زي ما ربنا يسهلها جنبها، خلاص ده الاساس. ها، فأنبتنا فيها حبة. يبقى الحب هو الأشياء التي تدخر وتقتات، ها، تبقى قوت وتدخر. وده قولا واحدا فيه الزكاة، زي ما انتوا عارفين يعني زكاة الزروع قولا واحدا في الحبوب. يبقى فأنبتنا فيها، أي في هذه الأرض المزروعة التي سقيت بالماء المصبوب من عند الله عز وجل، أنبت الله عز وجل فيها رقم واحد الحب. وزي ما قلت الحب على الرغم من انه في سلسله الانبات اخر حاجه، الا انه في سلسله العوز اول حاجه. ليه؟ لانه بيامن بيطمن، خلاص كده الاساسي موجود. وبعدين ندخل على الذي يليه، فالذي يليه فالذي يليه، في الاقتراب من سد العوز، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل. دخلنا بقى على الحاجات اللي هي ايه، هتستخدم وهننبسط بيها وهتلحق بالحب. هي مش طرف قوي لدرجة الفاكهة، لكنها داخلة في أساسيات حياة الإنسان، لكنها ليست بشدة عوز الحب. فإحنا بنتدرج بقى، بندخل على نحو الطرف الأزيد فالأزيد، يعني زي ما تقولي إيه، كأنه سرد الأكل هنا ماشي بطريقة الأشد عوزا، فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه، لحد ما نوصل لمنحرة الطرف والفخفخ. بعد الحب العنب والقض. العنب اللي هو نبات العنب المعروف، والعنب بالنسبة للناس ليس فقط للتفكه، وهو كذلك التفكه بيؤكل في حد ذاته للتفكه، لكنه أيضا يستخدم كمخزون. ولذلك لو سحبنا أنه في وزن منه في التخزين والإدخار، لأنه بيخزن كزبيب، كانت زمان العرب بتخزنوا كمان خمور، لكن الإسلام حرم هذا. لكن العرب كانت بتعتبر العنب من أهم المحاصيل، لأنه يتاكل طازة ماشي، يتعصر يشرب ماشي، يتنشف يتعمل زبيب ماشي، شغال على كل لون، نافع في كل حتة. طبعا احنا بالنسبة لنا جاء الإسلام فحرم عصره وتخميره، العصر المباشر ما فيش مشكلة، إنما العصر والتخمير للخمر ده محرم، إنما تأكله كده هو على طول أو تدخره ويبقى زبيب عندك، يعطيك الطاقة ويعطيك الفيتامينز ويعطيك يبقى أنت كده كأنك سحبت منه حتة حطيتها جنب الحب، يعني أكتر بس أكثر طرفا. يبقى كمان طلع لنا من الأرض أعناب، عنب نأكله. وسبحان الله العنب جنس بقى، انت عندك عنب احمر وعنب اخضر وعنب اصفر وعنب، انا شفت عنب اسود في السعوديه كنت مستغربه جدا، بس شفت سبحان الله عنب اسود سبحان ربي العظيم، يعني أصناف وأشكال وألوان. والعنب مش بس النبات، لا ده أنت عندك كمان بقى ورق العنب. أنت عارفين المصريين أساتذة في محشي ورق العنب طبعا، والحقيقة من المحاشي المميزة جدا جدا جدا. كل ده جاي من العنب، جزاه الله خيرا العنب ده. والله ده العنب كمان مش بس أكل وصناعات غذائية، لا ده كمان العنب في حد ذاته تعريشة، عارفة بيتسلق وبيظلل ويبقى مشهد من مشاهد الجمال البصري. تروحي كده في أي حد عنده تكعيبة عنب وتقعدي تحتها، حتى لو مش هتاكلي، مجرد ما تقعدي تحتها في ريحتها وفي ظلها تحسي بالنعيم. كل ده طالع من إنبات الله عز وجل. اشكري بقى، مش قولي شكرا بقى، قولي اللهم لك الحمد، مش كده هو ناكل ونجحد؟ كلا لما يقضي ما أمر فعل، لسه لسه خالص. وعنبة، يبقى العنب جنس العنب. وقضبة، القضبة هو العلماء قالوا الخيار القتة، اللي هو إيه يعني؟ اللي هو الحاجة الخضراء اللي لما تقطعها تقضبها ينبت غيرها مكانها، يعني تبقى الشجرة موجودة تقطفي تيجي بعد شوية تلاقي الشجرة طلعت برضه. يعني مثلا الرز، لما بتاخدي الرز بتعملي ايه؟ بتقطعي الجذر بتاع الفرع الاصفر ده اهو، وتاخديه وتوديه المطحنه، يروحوا طحنينه وشايرين الفرع الاصفر كله جايبينك الرزاي. طيب الشجره بقى بتاعت الرز او الفرع الاخضر اللي كان فيه الرز قبل كده، لا موجود، لا خلاص يعني اتحصد، خلاص اتحصد. انما القضب الزروع اللي مش بتتحصد، لا بيتقطف من عليها الثمره تقوم تطلع تاني. إيه مثلا الخيار، القتة، اظن الباميه برضو اظن، يعني انا مش شاطره قوي في الزراعه، بس والاظن البتنجان اللي هي النوعيه دي، والفلفل الاخضر، النوعيه دي من النباتات اللي هي تروحي كل يوم. انا شفت ناس زرعينها في قصيصات، يعني انا شفت واحد عامل السطح بتاعه، انا ما عنديش سطح للاسف، ساكنه في شقه، بس الناس اللي عندهم بيوتات اللهم بارك يقدروا يستغلوا السطوح. انا شفت ناس وللاسف اجانب يعني، واحنا المصريين خايبين في الحته دي بصراحه. يعني كان واحد سفير الماني ولا مش عارف ايه، كانت مراته زرعه السطح كله، ما بتاكلش الا من زرعها، ما شاء الله قوه البال، احنا شمس وهواء وميه فنقدر نستغل الموضوع. زرعين الفلفل، زرعين الطماطم، زرعين الخيار، زرعين القتة، زرعين كل الحاجات اللي هيسحبوها ويعملوا منها. فهو ده القض. يبقى القض كل ما يقتضب وهو على اصله، يعني الشجره لسه موجوده وبعدين انت تقطع وتاني وتقطع وتاني، يقطع مره تلو المره يبقى اسمه قض. يبقى اي نبات بيتقطع مره كده احنا دخلنا في الترف بقى، كده احنا دخلنا في السلطه بقى، والطماطم ودايرتين مش عارفه خيار وحتتين فلفل، وهنروق بقى. يعني عمالين ندخل في اتجاه ايه؟ في اتجاه الاكرام والارفاه للانسان. يبقى ربنا بيقول له انا انبت لك النبات اللي يسد امنك ويشبع سخطك الاول، كده بس؟ يعني قلت لك عيش على الرز وخلاص سديت الجوع واسكت؟ لا، ده انا وسعت عليك في النعم واغدقت عليك في العطاء، طلعتنا كمان اشي فواكه وتدخر منها، وكمان قضب تقتطع ويطلع وتقتطع ويطلع، ودي فيها نعمه متجدده. يعني انت بتقتطع تطلع تاني يوم تروح تلاقي فلفلتين جداد طلعوا، خيارتين جداد طلعوا. مين اللي عمال يجدد عليك النعمه ويجدد عليك الانبات والعطاء؟ الله عز وجل. خلصنا؟ لا لسه كمان. وزيتونا ونخلا، الزيتون بقى الشجرة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. الزيتون كله منافع، الزيتون والنخل. هنخش بقى في العلاوي من النباتات، النباتات شديدة النفع شديدة الفائدة. الزيتون والنخل، الزيتون نفسه بيؤكل زي ما انت عارف، يعني ممكن تخليليه تعمليه تقطعيه يؤكل، يعصر ويؤخذ منه زيته، أفضل زيت على الإطلاق، وهو زيت للتداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به، أي زيت الزيتون، كلوا الزيت، كلوا مش اشربوا، عشان ما حدش، لأنه نص الحديث كده، وده فيه إعجاز. يعني زيت الزيتون مش يتشرب، لو شربتيه ده غلط، شرب جدا على المعدة، يعني مش عارف أقولها زي irritative، يعني يهيج اللي إنما كلوه، يعني ضيفيه على أكل، حطيه وانتي بتحمري مثلا، زي مثلا جيب حتة جبنة قريش واهرتيها بشوية معلقة زيت زيتون وشوية فلفل أسمر مثلا. طبق الفول ما شاء الله اللهم بارك، أخواتنا اللي في فلسطين انا كنت باكل مع ناس اصحابنا فلسطينيات ودعوني على عشاء او فطار كان فيه فول، مش بياكلوا زينا كده احنا بناكل الفول بالزيت والليمون، لا هم بياكلوا زيت بالفول. يعني ما شاء الله الاخت حتى طبقه طبقه زيت زيتون فوق الفول، يعني انت بتغمسي كده تطلع معاكي ايه طبقه في البتاع، فانت بتاكلي زيت الزيتون. والحقيقه زيت الزيتون من انفع الزيوت، لا تقولي لي بقى تصلب شرايين ولا مش ولا كل الحاجات دي، لا زيت الزيتون من احسن الزيوت اللي تتداوي بيها. كلوا الزيت، يعني انت تاخديه تداويا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نصح بهذا وامر بهذا، كلوا الزيت، وطبعا مستحب كلوا الزيت وادهنوا به، وادهنوا به انا بعتبره كنت بسميه توبيكال تريتمنت، يعني علاج موضعي، اي حاجه محتاجه تدهني ادهني، حطي مثلا رقبتك وجعاكي، عضلاتك شاده، مش عارفه عندك خشونه في ايه، تليف ايه، زيت الزيتون مفيد جدا لمثل هذه الامور، فهو ماكول ومدهون وليس مشروب. بقول تاني اهو، ما تشربيهوش، لا هو ان شاء الله باذن الله لو ربنا اداني عمر انا هعمل عياده للطب النبوي، والله انا يعني ده كان حلم حياتي من وانا طالبه في طب، بس لسه بقى ربنا بس يديني الصحه واقدر اعمل طول العمر تبلغ، لا ربنا يرزقنا يبلغنا فيما يرضيه امالا. المهم وزيتونا دي من منن الله علينا، الورق بتاعه مفيد، اللي بيطلع من اثار عصره، يعني كنت قارئه مقال عن ان استخدام اثار عصر الزيتون في الاشعال والتدفئه والاستضاءه، يعني بيقول لك كميه الطاقه اعلى وكميه الويست او الاحتراقات والغازات السيئه اللي بتنبعث تكاد تكون يعني قليله جدا جدا اذا ما قرنت بغيرها من الاشياء اللي بتحرق لتخريج الطاقه، يعني كله منافع الزيتون، كله منافع. وزيتونا ونخلة، والنخل بقى يعني مش هنقدر نتكلم عن النخل، يكفي ان النخل ربنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثال للمؤمن، النخلة دي الشجرة المحترمة، الشجرة اللي تمثلنا، اللي هي بتحكي قصتنا، قصة الصابر الراسخ البازل المعطي. النخلة ترميها بالطوب تنزل لك بلح، وبعدين النخلة دائما تغدق وتعطي وخيراتها ممتدة، تاخدي البلح تاكليه طازة زي ما هو، تخزنيه تحوليه تعينيه في الثلاجات رطب، تتمريه تعمليه تمر وتجففيه وتيبسيه، وكل أنواع انت في السعودية وأظن ممكن يكون في العراق، الدول اللي هي فيها منسوب تمر كبير، بتشوفي الفنون الغذائية اللي بيعملوها بالتمر انت بتنبهي، كل ده من التمر، من الإبرة للصاروخ بتعملوه بالتمر، يعني تورة التمر، جاتوها التمر، مش معمولة التمر، حاجات كتيرة جدا، تحس ان التمر ده عبارة عن قصة، يعني قصة كبيرة مش سهلة خالص، لا لا لا ده غنى. وانا اذكركم علشان كلكم تحرصوا على شويه تمر في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه البيت ليس فيه تمر جياع اهله، لازم يبقى عندك تمر في البيت، وتفر بقى تجيبي شويه ناشفين وتعنيهم وتاكلي منهم، لانه انا كنت مربيه عيالي على كده الصراحه، انه اللي يجوع كل تمر، يعني امي مش موجوده، امي مشغوله، امي من انا جعان، افتح كلك تمرتين، التمر دي وجبه غذائيه ممتازه جدا، سلك نفسك بتمريتين ثلاثة أربعة خمسة، خد عدد وتر على بال ما أقوم أعمل لك اللي هيتعمل. التمر ده حاجة ممتازة جدا، أحسن بقى من الحاجات التافهة اللي بتنفق عليها الأموال يعني. لكن دخلنا برضو في إيه، في الجمال في الأكل بقى هو والمزاج في الأكل، يعني إحنا خلاص دخلنا على الزيتون ودخلنا على البلح وكل اللي بيتعمل من البلح خلاص، وزيتونا ونخلة، واللي بعدها بقى وحدائق غلبة كمان. الغلبة أي جمع غلباء، وهي اللي هي كثيفة الأشجار، وحدائق غلبة أي وأشجار وحدائق كثيرة الأشجار، لا ده احنا دخلنا في مرحلة استمتاع آخر، وهو الاستمتاع بالظلال، مش بس الاستمتاع بالنباتات اللي على الأشجار، لا الاستمتاع كمان بالأشجار نفسها وتدخلها وتكاثرها وتعانقها مع بعضها وشكل الأشجار وشكل الثمرة وهي على الشجرة، لا دي قصة تانية خالص. حدائق كل ده طالع من نفس المنتج الأول اللي هو إيه؟ أنبتنا من الأرض والماء الذي صببناه من السماء، يلا اشكر النعمة بقى، حدائق غلبة، ادخلي الحدائق كده واستمتعي، يعني للأسف الشديد في عملية تجريف شديدة لكل الحدائق، في جناية لهذا الإنسان المعاصر على الجمال الطبيعي، حول الدنيا كلها إلى أبراج وعمارات ومحلات. طيب والخضرة، والخضرة والأشجار والورود والأزهار، ده هو ده الجمال الحقيقي، إزاي تقضوا عليه؟ مفروض من الأمانة أنه يبقى فيه مساحات خضراء للعين، للعين ترتاح وتنعم وتسعد بمثل هذا. انت عارفة في الدول الأوروبية وفي الأمريكا بيبقى فيه مساحة خضرة ملزم بيها المجتمعات السكنية، أي تجمع سكني فيه نسبة خضرة إجبارية علشان يبقى فيه في في في في نضج في التلقي وعدم إرهاق للبصر بهذا الكم الأسمنتي الرهيب. يعني الجناية اللي عملها الإنسان بقطع الأشجار وقطع الغابات يعني تجريف الخضرة والقضاء عليها كانت جناية خطيرة، وإحنا بنجني تمنها دلوقتي، يقول لك ثقب الأوزون والاحتباس الحراري وكله، ودلوقتي في دعوات جماعية عالمية لإعادة الاخضرار، عايزين الأرض ترجع مخضرة تانية يا جماعة من كتر ما اصفرت. ليه؟ علشان هي كانت مهزونة وكان كل شيء بقدر، إحنا اللي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إحنا اللي أفسدنا وبوظنا ودمرنا. فالحرص على نسبة الخضرة، طبعا أهل المدن بتبقى الحتة دي بالنسبة لهم للأسف الشديد فيها حرمان، فأنا أقول روحي بقى نادي، روحي حديقة، روحي حتة فيها شجر، دوري على أي حتة فيها شجر. أنا عندي زرعة في البلكونة هنا، والله صبار، بقول يلا أحسن من مفيش، أو أي حاجة خضرة والسلام تصبرني وخلاص، أي ريحة من ريحة الخضرة يعني، لأنه للأسف الشديد يعني كل ما أزرع حاجة من اللي هي بتطلع دي، مثلا جربت أزرع فول ومش عارف إيه، العصافير كلت كل حاجة. الله المستعان. بس الخضرة جميلة، الخضرة مريحة، الخضرة جنة، جنة جميلة كده، استمتعي بالنعمة، بالذات سكان القرى احمدوا الله عز وجل على النعمة، وامشي انزلي امشي في الزراعية كده واتفرجي على الزرع واتفرجي على الخضرة. انا كانت والدتي بتدي درس في بلد اسمها ميت خميس، جنبنا هنا جنب المنصورة، ميت خميس، كانت امي من وانا طفلة يعني انا وعلى الدنيا وهي بتدي في الجمعية الشرعية ميت خميس، كنت انبسط جدا لما تاخدني معاها وانا في ابتدائي يوم الدرس، كان يوم الخميس، انبسط جدا جدا واسيبها قاعده طول الدرس واطلع اقعد على سلم المسجد، من حلاوه القدره والمساحه كلها مد، يعني تبص بعينك كده لحد ما تجيبي حدود المنصوره كلها خضره، بسم الله ما شاء الله كنت قايله بيه، ده نعمه يا جماعه عايزين نستمتع بيها، نحاول قدر المستطاع. اعملي فسحه لعيالك بدل ما انت الاخت الكئيبه ام الكابه، لا تعالوا يا اولاد اما تفسحوا، دوري على اي حديقه في بلدكم، حديقه عامه، الحديقه العامه كانت عندنا بجنيه ونص، مش شرط يعني نوادي فخمه وليه. حديقه عامه، وخدي الولاد وخدي شويه سندوتشات صغيره كده اهو، تعالوا يا اولاد يلا نتفسح، هم يحبوا الطبيعه والجمال وانت كمان ترتاحي وتسعدي. يا رب ارزقنا، يا رب يا رب ارزقنا ونشوف الحاجه الجميله دي. وحدائق غلبه، اي حدائق كثيره الاشجار متداخله الاشجار، وفاكهه وأب، كمان من النعيم اللي طالع من الميه والارض اللي ربنا انبت فيها النبات، الفاكهه والأب. فاكهه، ده احنا دخلنا بقى على مرحله الروقان والطرف المطلق بقى، وقاعد بقى بعد ما كل وشرب وعصر الزيت وعمل الضروريات وادخر التمر واتفسح في الحدائق، يبتدي بقى ايه يتفكه. التفكه ده بقى من اعلى النعيم، ولذلك في نعيم اهل الجنه وفاكهه مما يتخيرون، هيقعدوا بقى ياكلوا فاكهه ويزقططوا بقى. وطبعا فاكهه الاخره مش غير طبعا، ها يعني اللهم اجعلنا من اهل الجنه، لكن هي ايضا الفاكهه بالنسبه لاهل الدنيا نعيم بقى، يعني قاعد يتفكه كده، قاعد ياكل بقى شي موز، شي تفاح، شي مش عارفه، كل بقى البرتقاني والاستفندي. انا بالنسبه لي عيالي بيضحكوا عليا يعني، بس اصحابي كلهم يعرفون، انا بالنسبه لي سيده الفواكه هي المانجا، المانجا ثم المانجا، العويس ثم العويس. هي دي فاكهه ولا شيء. الله المستعان. ربنا يرزقنا شكر النعم. الفاكهه كل انواع الفاكهه ملذ وطاب، وكده بقى احنا ما دخلنا فواكه ما بتتعنش في العاده، بالذات قبل الاختراع الديفريزرات والكلام من، هي تتاكل وخلصت، ها؟ ولذلك احنا دخلنا في مرحله الترف بقى، ده انت بتاكل وتجيب وتاكل وتقزقز وتهيص وخلصت، لا مشغول بتخزين ولا مشغول بانك تامن غذاء ولا تعين ولا تكحوش، لا ده انت بتتمتع كده بلحظتها، لحظه بلحظتها كده، يومين ثلاثة وتخلص خلاص، لأن هي ما خلصتش هتخلص من نفسها. وفاكهة وأبا، الأبا جاية في الآخر، حاجة غريبة. الأبا دي مش بتاعتنا، الأبا ده أكل المشيئة. والعلماء يعني بيذكروا أنه جاي في الآخر ليه؟ لأنه أعلى أنواع الغنى أنك تلج لمرحلة اللحمة بقى، بالصلاة على النبي. يعني أنت خلصت العيش، خلصت الرز، وحطيت جنب منه شوية بطاطس وكوسة وخيار، وربنا وسع عليك وحطيت شوية زيت زيتون وحبة تمر، وربنا كرمك وحطيت فاكهة. لا بقى، خدي التقيلة اللي جاية بقى، وهو حتة لحمة قد كده تسند أيوة. وأب، لأنه الأب هو الجزء الذي يتعلق بالأنعام من الأرض. الأرض بتدينا نباتات اللي تاكلها الأنعام، أنا بقى هاخد منها إيه في الآخر؟ الأنعام نفسها. ولذلك ده كان أعلى الطرف على الإطلاق. أعلى الطرف يعني هو مرحلة اللحمة والفراخ والبط والحمام، هي دي مرحلة أعلى الطرف. وأنا لو قلت لك أنا هعمل لك عزوم، صح؟ تقولي هعمل لك، أقول لك هعمل لك محشي ورق عنب ومحشي كوسة وفلفل والحاجة الحلوة كده، روعة روعة. يعني إيه روعة؟ محشي ورق عنب وكوسة حف وردحي؟ يعني ما تعقلي ما، يعني انت عايزاني اجي لك عشان اكل محشي قرديحي؟ اول ما اقول لك لا، ده جنبه بطه، حته بطه يا بنتي مشوحها لك بالسمنه، لا خلاص انا جايه ان شاء الله، صح؟ بتبقى كده الظفر يعني. فاعلى انواع الترف في المطعم هو مرحله اللحمه بقى، واللي هو ايه؟ الاب اللي هو جابها الاب. ولذلك يعني مع انه الاب طعام الحيوانات، المفروض ان هو يبقى لو احنا بنقيس بالفخامه هيبقى هو احقر واحد ونجيبه قبل الحبه، هنقول ابه وحبه لانه رقم واحد اي حاجه بتاعه الحيوانات، وبعدين احنا ننضف بقى ونخش حبه وعنبه وفضه لكن لانه بالنسبه لمتعلقه بنا هو اعلى حاجه، لانه يمثل طعام الحيوانات اللي احنا هيبقى قمه الترف، انك تاكل بقى اللحم وتاكل الفخده وتاكل الكتف والحمام المشوي والبطه المحمره والقصص ديت. جوعتكم النهارده انا عارفه، معلش معلش استحملوا، بكره بقى عوضوها ان شاء الله. وسعوا على اهلكم. وفاكهه وأب، تقوم تيجي الأب آخر حاجة اللي هو إيه؟ علف ما تعتلف به البهائم، البرسيم، التبن، الدريس، مش عارف إيه الحاجات اللي هي بتزرع وتبقى الهدف منها إطعام البهائم، اللي هي هتبقى في الآخر رأس الهرم الغذائي بالنسبة لنا. رأس الهرم الغذائي بالنسبة لنا هو الطعام الحيواني. ولذلك الله عز وجل يذكرنا بهذه المنة في الآخر ويقول متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا استمتعوا هتتمتعوا. ومن العجيب ان الله عز وجل لما انزل كل هذه النعم ما قالناش اوعوا تلمسوها، اوعوا تاكلوها، ما حرمهاش علينا زي غلات الصوفيه وغلات التشدد وغلات الزهد ابدا ابدا، بل بالعكس قال لنا تمتعوا. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق، هنا قال متاعا لك، يلا اتمتعوا. ولأنعامكم، كمان أنعامكم هتتمتع وانتوا هترجعوا تتمتعوا بأنعامكم. بس فقط أشكر، فقط اقضي ما أمرك، فقط اقضي ما أمرك. من العجيب أن تأكل ثم تأكل فتشبع فتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. ايه ده؟ غفور. ايوه الله، ليس لها اي معنى الا انه غفور يريد ان يتوب عليكم. انا اكتفي بهذا القدر وهذه الوقفه الجميله الممتعه مع سوره عبسه. ان شاء الله اللقاء القادم نتم السوره باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا. ونقفل المايكات ونفتح الاسئله. انا معرفش طولت، بس انا كنت حابه اخلص.